بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي، يعني في عصر من؟ عصر ابن عبد البر. في عصر ابن عبد البر، نعم، رحمة الله عليه جميعا، نعم. مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، يعني مع أنه كان يميل إليهم شيئا، وكان يقول بأقوالهم في بعض الأحيان، نعم، يعني الأشاعرة، نعم، لأن اليوم الأشاعرة كلهم يقولون البيهقي شنهو، منا يقولون، نعم، مثل جماعة عبد القادر الجيلاني، نعم. قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة. هذا الكتاب له للبيهقي رحمة الله عليه، واشتهر بهذا الكتاب شهرة عظيمة عند علماء السلف رحمهم الله، لأنه أثبت يعني الأشياء التي كان يلعب بها ويتعبث بها الأشاعرة، أثبتها الإمام البيهقي. نعم صحيح، يترحم عليهم أحيانا ويحسن الظن بهم وينقل أقوالهم أحيانا، موجود، هذا كله موجود، لكن من حيث العموم لا شك أنه كان يثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى ورسوله. وهذه من أوسع الكتب، يعني موسوعة الأسماء والصفات، هو كتاب البيهقي رحمة الله عليه، نعم. وله كذلك يعني كتاب، ومثل ما قلنا يعني شوف شيخ الإسلام رحمه الله ما زال يحتج بأقوال الأعلام المشهورين في المذاهب المتعددة، كل شوي يروح ليش لأهل مذهب من المذاهب، فهذا في الشافعية، الشافعية كلهم وراء البيهقي، بل كل الشافعية يقرون كما ذكر أئمة الشافعية، يعني له كتاب اسمه السنن الكبرى البيهقي رحمه الله في 10 مجلدات، يقولون الشافعية وأصحاب يعني اللي ترجموا لأئمة الشافعية، يقولون للشافعي يعني للإمام الشافعي منة في عنق كل شافعي إلى قيام الساعة. ليه؟ لأنه يمشي وراء مذهب الشافعي، يستفيد من اجتهادات الشافعي، من أقوال الشافعي، وراء الإمام الشافعي، وراء يعني ما ذكره ورجحه في المسائل وفصل فيه. يقولون فالشافعي الإمام له منة في عنق كل شافعي إلا البيهقي. ليه؟ قالوا لا، البيهقي هو الذي له منة في عنق الشافعي، لله درهم يا شيخ، يعني الشافعي له المنة على كل الشافعية، لكن البيهقي له المنة على الإمام الشافعي. قلنا كيف؟ الشافعي في القرن أول القرن الثالث وفاته يا شيخ، البيهقي رحمه الله في سنة 458، يعني القرن الخامس، كيف اللي يجي عقب تكون له منة على السابق؟ قالوا في هذا الكتاب السنن الكبرى، لأن مذهب الشافعي فعلا ما انتشر في الدنيا ولا اشتهر إلا بعد الإمام البيهقي وبعد هذا الكتاب السنن الكبرى، لأنه تتبع كل أقوال الإمام الشافعي وصار يأتي لكل قول من أقواله في المذهب وغيره في الفروع وفي الفتاوى والاجتهادات، ويجيب لها الأدلة إما من القرآن وأكثر شيء من السنة ومن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهنا تقدم هذا المذهب على غيره من المذاهب في كثرة الأتباع من بفضل من؟ الإمام البيهقي رحمة الله عليهم جميعا، نعم. فلذلك هو يحتج عليهم بهؤلاء الأئمة رحمه الله، هذا ابن تيمية يعني من أصحاب كل مذهب يجيب المشهورين كاهم كلهم على مذهب السلف يا شيخ، نعم. لورود الخبر الصادق به، قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نعم، وقال بل يداه مبسوطتان، وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب. نعم. مثل قوله في غير ما حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. بيده، نعم. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده. نعم. وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله: بيد الأمر، والخير بيديك، والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أي أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقوله: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له: ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. هذا كله استدلالات من؟ البيهقي رحمه الله. والله الأشاعرة ما عندهم شيء من هذا. صحيح هو يدافع عن كثير من الأشاعرة ويعتد بهم وأقوالهم لأنهم شيوخه، مثل ما قلنا المذهب هذا طغى، نعم، وانتصار لأبي الحسن الأشعري ودفاعه عن الأئمة هؤلاء اللي هم أشاعرة، هذا على باب انهم شيوخ له، نعم. وإلا فأبو الحسن كما نعرف جميعا أنه رجع عن هذا المذهب. أبو الحسن الأشعري رحمه الله يعني ظل 40 عاما على مذهب المعتزلة حتى بلغ الإمامة. مثل ما قلنا السبب لأن أبو علي الجبائي اللي هو شيخ المعتزلة كلهم تزوج من أمه، فصار عمّا له، فكان يقولون يرضع اللبن من أمه والاعتزال من عمه منذ الصغر، وبقي على الاعتزال حتى بلغ 40 عاما. هذه الجزئية يقر بها الأشاعرة كلهم، ثم رجع عن الاعتزال. أبد صعد المنبر وقال: عرفني اللي ما يعرفني، فأنا فلان ابن فلان، علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري، كنت أقول. وذكر أقواله حين كان في الاعتزال: كنت أقول كذا، وكنت والآن أرجع عن هذا كله. ثم قال: وإني راد عليهم. أعظم من اشتغل بالرد على المعتزلة هو أبو الحسن. ليش؟ لماذا سبق غيره؟ لأنه يعرف البيت من الداخل. 40 سنة وهو معتزلي يا شيخ، صار رأسا في الاعتزال، فيعرف كل خبايا الاعتزال. والله أعظم من ناقشهم وناظرهم وكشف سوء مذاهبهم هو أبو الحسن الأشعري. هذه المرحلة طبعا اشتغل كان على مذهب ابن كلاب، وبقي فترة على أنه هو المذهب المتوسط بين أهل الحديث وبين المعتزلة الذين طغوا في الدنيا طغيانا عظيما. فبقي أيضا سنوات يقال 7 يقال 8 على هذا المذهب، مذهب ابن كلاب اللي هو اليوم المذهب الأشعري، وأيضا رجع. هذه الرجعة الثانية الأشاعرة لا يقرون بها، الرجعة الأولى يقرون بها، أما الثانية يقولون لا ما رجع. كيف يرجع من المذهب العقلي اللي كله عقل واستنباط وتعمق وتفلسف، يروح عند مذهب يعني العامة، ها؟ عند مذهب ما في لا عقل ولا تشغيل عقل ولا استنباط ولا شيء، اللي هو مذهب الحنابلة ومذهب السلف رحمهم الله. فأبو الحسن معتزلي، ثم صار كلابيا أشعريا، ثم صار حنبليا، وبيجي يعني شيخ الإسلام يحتج عليهم بهؤلاء، وراح يختم يعني بأبي الحسن بنفسه رحمة الله عليه. نعم، فالشاهد البيهقي رحمه الله لا شك دافع عن كثير من شيوخه الأشاعرة، لكن لا يلزم من هذا أنه ما، بل والله كان يقر، وخاصة كتاب الأسماء والصفات في كل باب من الأبواب في الأسماء والصفات. ومثل ما قلنا أعظم موسوعة اليوم عندنا في باب الأسماء والصفات هو كتاب البيهقي، أعظم أوسع كتاب ذكر الأسماء وأدلتها والصفات وأدلتها وأقوال السلف عليها هو كتاب البيهقي رحمه الله. فمثلا عندما يعني يبدأ في التبويب يقول الباب، يبوب في كتابه أبواب على كل صفة وكل اسم من أسماء الله، يقول: إثبات أسماء الله تعالى ذكره بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. كتاب وسنة وإجماع الأمة، ما فيه لا عقل ولا تأويل ولا غيره، فيثبت ما جاءت به النصوص من الأسماء والصفات، لكنه أحيانا كما ذكر علماؤنا يتأول الصفة، يذكرها على باب أنه معناها كذا، أنه أيضا يقبل أن يكون معناها كذا، ثم يذكر المعنى الذي ذهب إليه من الأشاعرة المتأولون. وهذا لماذا؟ هذا يسميه مشايخنا وأهل العلم، ابن القيم قديما يقولون هذه من الأخطاء التي أخطأ فيها كبار العلماء، من باب الجري على الجادة. كيف الجري على الجادة؟ شاف شيوخه وأهل زمانه وأقرانه كلهم يقولون في هذه الصفة هذا القول، وهو محسن الظن بهم ويعتد بهم ويقدرهم، فمشى شاف جادة ومشى، ما يروح يجيب جادة جديدة ويكتشف جادة جديدة. باب يقولون أخطاء، من أخطاء باب الجري على الجادة. فهذا وتعظيما لشيوخه خاصة الحليمي، هذا أعظم شيخ من شيوخ البيهقي، الحليمي أيضا له كتاب في الأسماء والصفات. نعم، وفي شعب الإيمان، هذا شعب الإيمان للبيهقي هو شرح لشعب الإيمان للحليمي، أوسع كتاب في أبواب الاعتقاد هو هذا يا عبد الله. فالحليمي كما أفاد الشافعي في الفروع أفاد الحليمية في ماذا؟ في الأصول، وهم على المذهب، لكن أحيانا بعض الصفات يتأولونها. نعم، جريا وراء شيخها الحليمي والخطابي وأمثالهم. نعم، ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، يعني لم يتأولوا، لم قل عرفنا معنى التفسير أنهم لم يتأولوا. نعم، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين، مثل ما قلنا أحيانا يحكي قول بعض الأشاعرة من باب الجري على الجادة، ومن باب يعني تعظيم مشايخه الحليمي والخطابي وغيرهما. نعم، شيخنا الله يحفظكم، هل البيهقي يثبت الصفات المتعلقة بالمشيئة؟ اي نعم، هذا الأصل عنده، يثبتها أبد، هكذا يذكر، يقول: كل ما جاء في الكتاب والسنة، في مطلق السنة ما صح من خبر رسول الله، يقول يجب إثباته، يجب إثباته. الأشاعرة ما هم على هذا يا عبد الله، الأشاعرة أخبار الآحاد كلها لا يحتجون بها في مطلق الاعتقاد أبدا. ثم ما جاء في باب الأسماء والصفات حتى المتواتر ها يعبثون به ويتأولونه على ما يوافق يعني ترهات عقولهم. نعم، قال القاضي أبو بكر، وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، الآن انتهى من النقل عن البيهقي راح وين؟ حنابلة. القاضي أبو يعلى، نعم، طبعا البيهقي شافعي من حيث الفروع، نعم، أبو يعلى حنبلي، هكذا يجيب الكبار من كل المذاهب ومن كل البلاد والأمصار حتى لا يبقي حجة للمتكلمين. نعم، حق الأحناف جاب لهم إيش من أقوال تلاميذ وأبي حنيفة، وحق الشافعية جاب لهم، والمالكية جاب لهم، والحنابلة أيضا جاء لهم بهم. نعم. قال: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله. الله أكبر. لا تشكل، مع أنه يؤول أحيانا مثل البيهقي تماما، لأنهم قرناء تقريبا، ها قرناء قريبين جدا من بعض. نعم. لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. سائر الأئمة، لأنه طبعا مثل ما قلنا حنبلي وبرع في مذهب الإمام أحمد، بل والله كان إماما مقدما. نعم. انتهت إليه الإمامة، يقول الذهبي يعني في العراق وما حوله في زمانه، في معرفة علوم التفسير، علوم الفقه، مذهب أحمد، وفي الأصول العقائد. نعم. هذا القاضي أبو يعلى رحمه الله. نعم. 458 وفاته. نعم. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة بن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع، يعني من التابعين، دائما يستدل بعد أقوال الصحابة بالأئمة إيش التابعين في أقوالهم في العقائد، وهذا كله ما يمكن، الأشعري ما يمكن يكون على هذا المذهب. نعم. يقول ابن تيمية رحمه الله يعني يذكر يعني هؤلاء الأئمة، يقول: ونوع من الأئمة، ابن تيمية في كتاب آخر رحمه الله يقول: ونوع من الأئمة سمعوا الأحاديث وسمعوا الآثار وعظموا مذهب السلف وشاركوا بعض أهل الكلام في بعض تأويلاتهم، وقعت منهم مشاركة واتفاق لأهل الكلام في بعض يعني تأويلات بعض الصفات وبعض الأصول، وحيث لم تكن لهم الخبرة التي كانت لأئمة السلف الأوائل. أئمة السلف الأوائل عندهم خبرة، يسمعون أكبر شيطان يتكلم، يعرفون يعني ينقشونه بالمناقيش، يجرون كلمته التي ألقاها. نعم. السم الذي ألقاه. يقول: وقد ظنوا فيما بينهم وبين أنفسهم مع شيوخهم صحة تلك الأصول العقلية التي ذهب إليها بعض شيوخهم. يقول: وهذا حال أبي بكر البيهقي، هكذا يقول، هذا واحد منهم يقول البيهقي رحمه الله، وكذلك ابن فورك. ابن فورك أيضا هذا متقدم، هذا في 400 في سنة 400 وشوي، يعني القرن الرابع الهجري، 300 إلى 400 وشوي، القرن الرابع الهجري، ابن فورك. لذلك الأشاعرة يقولون ومنا، يعني من الأشاعرة، ويقسمون الأشاعرة إلى قسمين، يقول أشاعرة متكلمون وأشاعرة محدثون، يعني طبعا عندهم أن اللي حطوهم في المحدثين أقل رتبة من هذلك، يتفتقون بالكلام، أما هذل اتبعوا الحديث، يعني لا شافوا الحديث قالوا خلاص نقول اللي في الحديث، هذا ما نتعدى الحديث، جمود على الحديث. منهم ابن فورك رحمه الله يقول، ومنهم البيهقي رحمه الله، ومنهم القاضي أبو يعلى. يا شيخ شوف، فيه في الشافعية وفيه في الحنابلة، ومنهم ابن عقيل، وابن عقيل أيضا حنبلي، ابن عقيل أيضا حنبلي ولكن له بعض التأويلات يخالف مذهب الحنابلة. ليه؟ قال جو إلى بعض القواعد فظنوها صحيحة فوافقوا، ومتابعة لشيوخهم مشوا على هذا الطريق. نعم. وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن رهاوي وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول طول. نعم، يعني ما نقدر نجيب كل كلامهم. نعم. إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الكتاب اللي ألفه اسمه إبطال التأويل، يعني واضح جدا أنه في الرد على الذين يتأولون صفات الله تبارك وتعالى. نعم. ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها. واضح المذهب، واضح، حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها. نعم. ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. الله أكبر، يعني لو كان التأويل من الدين وكان أمرا مستحسنا أو واجبا أو كذا لكان أسبق الناس إليه من؟ الصحابة والتابعون. لكن لما هم تركوا هذه الأشياء يجب علينا أن نتركها. نعم. وقال أبو الحسن علي الآن راح لهم وجاب لهم إيش؟ جاب لهم الإمام الكبير برأسه يا شيخ، جاب من الأشاعرة حتى الآن ها يبي يختم لهم بمن؟ بأبي الحسن الأشعري. نعم. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام. يعني أبو الحسن الأشعري لو الإنسان يقرأ يقول يعني ممكن راح تجي عند المعتزل يقول قال أبو الحسن الأشعري. نعم صحيح قالوا هالكلام، لكن رجع عنه. تجي عند الأشاعرة كل شوي يقول لك قاله أبو الحسن الأشعري، صحيح قالها أبو الحسن لكن والله أيضا رجع عنه. ها الرجوع. نعم احنا ما نقول أبو الحسن نعم عنده أقوال 100%، بل كان يوم أنه كان في المعتزلة هو إمام الاعتزال، إمامهم وشيخهم المقدم، إلى أن مات أبو علي الجبائي. لما مات أبو علي أبو الحسن الأشعري هو الإمام عند الاعتزال في المعتزلة، وظل هكذا عند الكلابية يا شيخ، كلهم اعتدوا به اعتدادا عظيما، فصار رأسا في المذهب الكلابي اللي هو المذهب الأشعري، المذهب اللي قالوا يوفق بين السنة وبين العقل، ها يسمونه المذهب التوفيقي. شيخ الإسلام يقول ذا المذهب التلفيقي يا شيخ، ما هنا توفيق بين السنة والعقل، ما في توفيق بل تلفيق. ظل فترة وأقواله في هذه الفترة كلها مدونة مسجلة. نعم فأيضا صحيح، لكن نقول أيضا رجع. إذن أبو الحسن له كم طور في العقائد؟ 3 أطوار: الاعتزال، الكلابية اللي هي الأشعرية المعروفة اليوم، ثم صرح رح نشوف على، بل يقول لهم على مذهب الإمام أحمد يا شيخ حتى لا يكون فيه تأويل. إذا قال لهم أنا على الحديث قال لي كلنا على الحديث وإحنا نأول الحديث، فقال لهم لا أنا على مذهب من؟ أحمد بن حنبل يا شيخ. نعم. في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين. نعم. وذكر فرق الروافض. هذا ذكره هنا هذا يقولون إن هذا هكذا، لكن الكتاب اللي اليوم مطبوع عندنا هو كتاب مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين. يعني اللي راح أذكر كلامهم هنا كلهم نعتبرهم منين؟ من المسلمين ومن أهل الصلاة، يعني ما نكفرهم. أقوال كفرية لكن عنوان الكتاب يريد رحمه الله أننا لا نكفرهم. ليه؟ لأنهم متأولة يا شيخ، عندهم التأويل. نعم. هذا الكتاب كتاب المقالات يعتبر من أعظم الكتب التي تناقش المعتزلة والجهمية، مناقشة دقيقة جدا، وقليل على الأشاعرة أيضا، قليل على الأشاعرة، لكن الأشاعرة جاء بعد فترة وخصص لهم إيش؟ كتابا خاصا يا شيخ. يعني هذا الكتاب المقالات كتاب عظيم جدا، قرر فيه الأصول العامة للسلف، ويناقش المعتزلة بالتفصيل والجهمية بالتفصيل، وأيضا أحيانا الأشاعرة، لكن جاء خص الأشاعرة ها بكتاب آخر اللي هو الإبانة عن أصول الديانة. المقالات كل الأشاعرة اليوم يقول لك نعم هذا الكتاب صحيح لأبي الحسن الأشعري، والإبانة يقول لك لا لا لا الإبانة أبو الحسن ما هو مجنون حتى يكتب هذا الكتاب. طيب الكتاب هذا فيه خطأ يخالف الكتاب والسنة؟ والله نتحداهم ما فيه أبدا إلا موافقة للكتاب والسنة والصحابة. إذن ليش؟ لأنه رد تفصيلي على الأشاعرة على وجه الخصوص، هدم لمذهب الكلابية الأشاعرة، لذلك ينكرون نسبة الكتاب إلى أبي الحسن الأشعري. وإحنا ما ضرنا، الذين نسبوا الكتاب إلى أبي الحسن الأشعري هم كانوا أشاعرة أيضا وشافعية وعلى المذهب يا شيخ. حتى ابن النديم في الفهرس ذكر هذا الكتاب، وابن عساكر وأئمة كبار كلهم نسبوا الكتاب إلى أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه. نعم. وكذلك رسالة لأهل الثغر أيضا خصها لشيوخ الأشاعرة اللي كانوا معروفين ومشهورين بالكتب والمصنفات يعني ينصحهم فيها ويناقشهم مناقشة يعني تتناسب مع مقامهم. نعم. وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم. الرافضة في المقالات، الرافضة وهذول كلهم في المقالات. نعم. ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. اسمع يا عبد الله، هذا في يقول في المقالات، هذا في وين؟ في كتابه المقالات. إيش يقول؟ نعم. وبما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأشاعرة؟ الأشاعرة لا يعتدون في باب الأسماء والصفات وباب الإيمان بأحاديث الأحد. وهو يقول لهم هنا كل ما رواه الثقات عن رسول الله، وش قال بعدها؟ قال لا يردون شيئا. واضح أنه يريد من؟ الذين يردون أحاديث الآحاد يا عبد الله. نعم، وهم الأشاعرة. نعم. وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلق. نعم نعم، كما قال تعالى خلقت بيدي. نعم. وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وشوف لاحظ، يعني عند اليد ذكر صيغة التثنية، وعند العين ذكر صيغة، ليش؟ وش يبي؟ لأن يا عبد الله الصيغ عندنا في العربية ممكن الإفراد والتثنية والجمع. المفرد يقبل التأويل عند العرب، عند العرب يعني تقول فلان صاحب يد، صاحب نعمة، يعني فلان صاحب أيادي بيضاء، كلها اليد المفرد والجمع يقبل التأويل. أما إذا جاءت بصيغة التثنية فإنها تقطع التأويل. ما في عند العرب أبدا أن المثنى يؤول، المفرد يؤول، ها، والجمع يؤول. تقول قررنا، من قرر؟ يقول أنا. الله، كيف يقول قررنا؟ باب التعظيم. الإفراد يقبل التأويل، صيغة الجمع يقبل التأويل، أما صيغة المثنى لا يقبل التأويل. شوف شو جيب لهم، هذا توجيه خاص لمن؟ للأشاعرة يا عبد الله. نعم. وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله. هذا كما أيضا قال ضرب للأشاعرة، ذوقوا الدنيا، هل أسماؤه عينه أم غيره؟ قلناها أمس ولا لا؟ شرحناها، اللي هم اللفظية وهؤلاء العينية والغيرية، كل تلاعب يريدون منها التلاعب بنصوص الكتاب والسنة. نعم. لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة. طبعا والأشاعرة، والأشاعرة نعم، وأثبتوا لله المعتزلة نفوا، والأشاعرة وش سووا؟ أولوها، قالوا السمع يعني العلم، البصر يعني العلم. إخوان المعتزلة هذا لك أوضح أصرح. نعم. هل كل الأشاعرة الشيخ يؤولونها؟ نعم، هذا الأصل في مذهب الأشاعرة، أن السمع والبصر إنما يراد بهما العلم، أبد يؤولونها إلى العلم. نعم. وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ والوقف فهو مبتدع عندهم. اللفظية والوقفية ذا كل مشاعرة. نعم. لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال غير مخلوق. ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة. نعم. كما يرى القمر. هذه أيضا ما تقر بها الأشاعرة أبدا. نعم. كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، نعم. لأنهم عن الله محجوبون كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، المراد رحمه الله في كتاب الإبانة ناقش الرافضة وناقش المعتزلة وناقش المرجئة وناقش الخوارج، لكن في الإبانة، هذا في المقالات، أما في الإبانة والرسالة إلى الثغر المناقشة على وجه التفصيل للأشاعرة، حتى خاصة في الرسالة يقول ذكر فيه وخصه، دائما يقول ولا أذكر في هذا الكتاب إلا ما أجمع عليه السلف رحمه الله، فيقول إجماعهم على إثبات صفة السمع والبصر واليدين والقبضة، ويذكر الأدلة. الباب الثاني إجماعهم على إثبات النزول والمجيء، كلها اختيارات للأوصاف التي عبث بها من وتأولها الأشاعرة. إجماعهم على إثبات صفة السمع النزول والمجيء والعلو وأنه على عرشه دون أرضه، دون، هذا في الباب في العنوان، وبعدين يذكر الأقوال عليها. إجماعهم على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأعين وجوههم، حتى لا يقول يرونه بعين، يعني بدقة التبويب دقيق ضد الأشاعرة، وكذلك ما يذكره تحت ذلك الباب. إجماعهم على أن وصف الله بجميع ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير اعتراض فيه ولا تكييف، وأن الإيمان به واجب وترك الكيف له لازم، كل أمور وإثباتات أهل السلف يذكر أنها إجماع، وإجمهم مو أنتم تعتدون بالإجماع وتخوفون الناس من مخالفة الإجماع، هذا كله أجمع عليه القرون الثلاثة الأول، إذن وين تروحون أنتم؟ هكذا احتج عليهم في هذه الرسالة اللطيفة العظيمة، وكذلك في الإبانة عن أصول الديانة راح يجي ويذكرها شيخ الإسلام، نعم، ويناقشهم مناقشة دقيقة والله ما ترك لهم فيها، لكن أبدا يذكر الأصول في خاصة في الإبانة وكذلك في المقالات، يعني قبل ما يدخل في التفاصيل والمناقشة ذكر الأصول، فيذكر هذا الأصل وهذا الأصل وهذا الأصل وهذا الصفة، هذا الاسم وهذه الصفة كلها يذكرها ويثبتها لله تبارك وتعالى، نعم، ثم ناقشهم على وجه التفصيل في الصفات التي هم يعبثون بها، نعم. وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء، إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. وهذا يقول إيمانك مخلوق ولا مو مخلوق؟ الإيمان مخلوق ولا مو مخلوق؟ ها؟ مخلوق؟ يقول مخلوق. يا شيخ البارح تعبنا وإحنا نشرحها، كنت حاضرا أمس معنا أنت؟ أول. شوف اللي يغيب شو صار فيه. شو تجاوبونه؟ أول قول هالكلمة هذه لا تقولها، الكلمة دي ما قالها السلف، ولا بحثوا إنه الإيمان مخلوق ولا ما هم مخلوق يا شيخ، وإذا أردت إذا بغيت تفصل على التفصيل، وهنا الشيخ يقرر هذا، يقول الأصل في هذه الألفاظ كلها التفصيل، نعم، تعال فصل، وش تبي؟ وش تبي بالإيمان؟ ماذا تريد بقولك الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق؟ وش تقصد بالإيمان؟ إذا تقصد أسماء الله وتقصد صفات الله، الأشياء التي أنا أؤمن بها، فهذه غير مخلوقة. وإذا تقصد لا إيماني أنا، كوني أنا أقر به وأنطق به وأمتثل له، فأفعالي أنا كلها مخلوقة. واضح؟ تفصيل؟ إيه نعم، تفضل. ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. بدعة، يثبتون جميع الأحاديث متواتر وآحاد، هذه ما يمكن يقر بها أي أشعري في هذه الدنيا. نعم. إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كيف شاء كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إلى أن قال: ويرون هذا كل كلام من أهل الحديث. نعم. والحسن الأشعري إيه بس ينقل كلام يعني أهل الحديث. هو يحد هذا لك تقول لهم أهل الحديث ما لهم شغل فيك، لكن قول لهم هذا كلام الأشعري يا شيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله. نعم. إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داعية إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع، وحسن الخلق مع بذل المعروف، وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. نعم. قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول من قول من؟ قول السلف الصحابة والتابعون. نعم. من وإليه نذهب وما توقفنا وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. نعم. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، فقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال: لما خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال: تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأشياء لا يثبتها الأشاعرة. نعم. يتأولونها ويعبثون بها. نعم. وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش، بمعنى استولى، وذكر مقالات بمعنى شنو؟ سماهم معتزلة، سماهم وهم من؟ الأشاعرة. نعم. الأشاعرة معهم. نعم. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة. الله أكبر. هذا الكتاب الثاني، هذا خصه لمن؟ للأشاعرة. نعم. وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب. نعم. وذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه. نعم. وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال: فصل في إبانة قول أهل السنة والأهل الحق والسنة. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. واضح. طيب ليش ما قال الأشاعرة ليه يا شيخ؟ ما كانت التسمية ذي ما كانت مشهورة، لأنه الأشعري هو أشعري، ما يقول أن المذهب ينتسب إلي. بعد ذلك نسبوه إلى أبي الحسن الأشعري، فالاسم اشتهر بعد أبي الحسن بفترة. نعم. لكن قال، فهذا الآن المعترض يقول: أنت تنكر قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، إذن أنتم شنو عقيدتكم؟ وش ما هي عقيدتكم؟ يقول: قيل له. هذا اسمع الجواب. هذا الآن جواب من؟ جواب أبي الحسن الأشعري. نعم. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون وبما يقول به. وهو أكبر. شايف؟ أول أعطاهم الأصول العامة، الكتاب والسنة والصحابة، قال نتمسك بهذا، وهذا ما يمكن أشعري يقوله اليوم. نعم. ثم ماذا قال؟ وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل: نضل الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. الله، يعني بكل ما كان يقول به أحمد نحن نقوله، لأن أحمد يا والله أحمد ما فارق ما كان عليه الصحابة والقرآن والسنة. نعم. ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس، يعني كل من يخالف مذهب أحمد نحن نخالفه، صار عنده الميزان من؟ أحمد. احنا الميزان عندنا شنو؟ كتاب وسنة وصحابة. قال هذا كل اجتمع في أحمد، فالميزان عندي أنا شو يقول؟ أحمد أصاب وما أخطأ. نعم، لأنه يبي يحرك فيهم أنه أحمد، نعم أحمد اللي أنتم تقولون هذا مذهب الخمول وهذا مذهب الدراويش وهذا مذهب الناس البسطاء، هذا هو المذهب الحق. نعم، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. هذا يقولون من الرواسب، الرئيس الكامل يقول. ما أحد وصف الإمام أحمد بالرئيس إلا أبو الحسن. منين؟ هذه مثل ما ذكر شيخ الإسلام أنه صحيح رجع عن الاعتزال والفلسفة والكلابية، رجع لكن بقيت فيه رواسب، أحيانا تطلع ببعض الكلمات، لأنه 40-50 سنة على هالمذهب، معقول الآن يرجع ويعني ما ولا غفوة ولا هفوة ولا غلطة في الألفاظ ولا في ما يمكن. الرئيس الكامل هذه كلمة مشهورة عند أهل الفلسفة من جماعة ابن سينا والمعتزلة وذيل والجهمية، عندهم الرئيس الكامل، يعني ابن سينا هو الرئيس، وابن سينا كان يسمي الرئيس الكامل قديما أرسطو، أرسطو هو الرئيس الكامل، ابن سينا الرئيس الكامل عند فلاسفة المسلمين. وهذا الآن أعطى هذا اللقب لمن؟ لأنه أكثر من هاللقب ما فيه، أكبر من هذا اللقب، يعني بتقول أستاذ، بتقول علامة، بتقول شيخ، بتقول فهامة، أكبر لقب عندهم مش كان؟ الرئيس الكامل. فأعطى اللقب هذا لمن؟ للإمام أحمد رحمه الله. وأحمد ما هو بحاجة، أحمد رحمه الله والله ما هو بحاجة لهالألقاب. نعم، اسمع ايش يقول عن الإمام أحمد، كيف يدافع يا شيخ أشعري يدافع عن أحمد في الدنيا ما يمكن يا عبد الله. أنا أذكر أحدهم يعني كان معنا زميل في كلية الشريعة، فتكلمنا مرة عن أبي الحسن الأشعري، فقلت له شيخ أبو الحسن الأشعري رجع، قال نعم نعم رجع عن الاعتزال، قلت له ورجع أيضا عن التأويلات والكلابية والأشعرية كلها رجع، كيف؟ قلت له كتاب الإبانة، قال لا لا لا أنت، قال يعني أنت سيادتك مصدق أنه الإبانة هو كتبها؟ قلت له والله، لأن الإبانة كلها حق، مذهب القرآن، مذهب السنة، ومذهب الصحابة، ليش ما نمصدق؟ قال له هذا إحنا عندنا 100% كتبها واحد حنبلي، يقول الإبانة كتبها واحد حنبلي، وقام حط عليها أبو الحسن الأشعري. قلت له يا دكتور، أنت الآن دكتور، قلت له يعني معقول حنبلي والحنابلة والأشاعرة كانوا إيش؟ قالوا كانوا أعداء. قلت له تقر؟ قال إيه نعم. فكيف حنبلي يجي يألف كتاب، وكتاب ما يمكن تلقى فيه غلطة، وبعدين يحط عليها اسم أعداء أعدائه؟ لو يبي كان يقول لك ألفها أحمد بن حنبل، ولا لا، حنبلي يحط اسم أحمد بن حنبل، أو يقول لك عبد الله ابن الإمام أحمد، أو فلان ابن الإمام أحمد، ها؟ أما يحط اسم واحد هو خصمه. قال له هو مشهور أنه واحد حنبلي كتبها، وقام يبي الكتاب يشتهر. الحنابلة يدورون الشهرة من وراء الأشاعرة يا شيخ، وراء خصومهم، لكن سبحان الله دكاترة ومصدقين الكلام. نعم، الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال. اسمع يا شيخ، أبان الله به الحق ها ودفع به الضلال، يعني بأحمد رحمه الله، لأنه يتكلم عن ماذا؟ عن زمن محنة القول بخلق القرآن، سطر واحد. نعم، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. نعم، رحم الله رحمة الله عليهم جميعا يا شيخ. الله أكبر الله أكبر. لا لا خلي، يعني في ناس يمكن تجي من برا تصلي، هي أهل الحي، خلنا على طريقة. نعم، خيرا إن شاء الله. يلا يا شيخ.

فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة. لأنهم هكذا يقولون، يقول إحنا ما نعرف اليد والوجه إلا هذه الجوارح، إذن يجب عليكم أن تثبتوا أن يد الله جارحة وأن وجه الله جارحة من الجوارح. فالآن يرد عليهم في هذا التفصيل، وهذا ما هو إلا عند الأشاعرة، هذا الكلام ما هو عند المعتزلة ولا عند الجهمية، هذا عند الأشاعرة خاصة. نعم. قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما. الله أكبر، لأن جاهم بالذي هم يثبتونه، هم يثبتون أنه حي وعالم وقادر، يثبتون الحياة والعلم والقدرة، هذه الصفات السبع اللي قلناها. قال طيب هذه أيضا كيف تكون الحياة والعلم والقدرة ما تكون إلا في جسم؟ يلا أنتم تقولون جسم، قال لا احنا ما نقول جسم. قال كذلك نفس الشيء. نعم. أفسد إلزامهم بإلزامهم بما يؤمنون به من الصفات. نعم، لأن القول في الصفات باب واحد يا شيخ. نعم. قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله، على الله سبحانه وتعالى. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا، واعتلوا بالوجود. لأنهم يقولون إحنا ما نعرف الوجود إلا إما جواهر وإما أعراض، جوهر له ذات والعرض هي الصفة التي تقوم في الجوهر. نعم، الجوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام في غيره. نعم. قال فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له معاذ الله، بل هو مستو على عرش. إذن من اللي يقول في كل مكان؟ الأشاعرة. نعم. إيه؟ قيل له معاذ الله، بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه. أول جاب لهم بالأدلة، ها، وبعدين إيش؟ يفسد كلامهم بالإلزامات العقلية، لأنهم ما يؤمنون إلا بماذا؟ بالعقل. يلا جيب شغل عقلك وتعال قول لي، عندما تقول في كل مكان يلزمك أن تقول أنه في بطن الإنسان وفي فم الإنسان، يقولون، يقولك لا أعوذ بالله. نعم. ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها. نعم. ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان. ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض. إلى نحو الأرض، لما تدعوه وتطلب وتستغيث وتوجه إلى الأرض، لأنه في كل مكان، ليش تروح فوق؟ نعم. وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. لله دره. نعم. وقال نعم. أيضا في هذا الكتاب، هذا الباقلاني في القرن الخامس رحمه الله. نعم. وقال أيضا في هذا الكتاب صفات، هو أي كتاب؟ الإبان. نعم. صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. زودها عليهم، ها، هم يثبتون الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، هم يقفون عند هذه، وبعضهم بعدين لا زود البقاء، ها، فقال لا والوجه والعينان واليدان كلها من الصفات التي يجب إيش إثباتها. نعم. وقال في كتاب التمهيد كلاما. نعم. أكثر من هذا، فصل أكثر في كتاب التمهيد. نعم رحمه الله. وكلامه. نعم. وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن تطلبه. نعم. وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل أكبر. كلام لا شك، شيخ الإسلام يقول حنا نستغني بالكتاب والسنة. نعم. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا. ليش يحتاج، ليش قاعد يجيب كل هالأقوال من هالمذاهب أصحاب المذاهب؟ ما يعرفون إلا هذا، هم ما يعرفون إلا هؤلاء، هذه الأسماء. نعم. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. واضح، ها؟ يعتذر لنفسه عن الإطالة من النقل عن هؤلاء، يقول هذولا ما يفهمون إلا أن تقول لهم قال فلان وقال فلان وقال فلان، تقول قال الله لا، قال الرسول لا، قال الصحابة لا، قال التابعون لا، ما يعرفون إلا هذا، لأنه أنهم هم ومذاهبهم أعموا أبصارهم وأسماعهم عن نور الوحي وعن كلام الصحابة، ما يعرفون إلا زيد وعبيد وفلان وفلان. فلذلك احتج عليهم بالأئمة الذين يعتدون بهم، ولكن مثل ما ذكر رحمه الله قال أبدا أعموا أبصارهم وأصموا أسماعهم حتى عن كلام الأئمة الذين يعتدون بهم، مثل ما قلنا فالأحناف اليوم والله ما هم وراء أبي حنيفة، والمالكية ليسوا وراء الإمام مالك، والشافعية ليسوا وراء الإمام، نسأل الله العافية، والأشاعر ليسوا وراء الأشعري. نعم رحمه الله، نعم. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، يعني خالفوا أبا الحسن وخالفوا الباقلاني، خالفوهم كلهم، إذن وش أنتم؟ وش أنتم؟ شوفوا الآن وش بيشبههم فيه. نعم. فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى، ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق، يعني حتى الطائفة اللي هو يقول أنا هذه طائفتي جبنا له من طائفته أيضا يقول إيش لا وتنكر. نعم. ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيه، إذن مشابهتكم تشبههم من اليهود، ليش؟ اسمع ربنا عز وجل ايش يقول عن اليهود. نعم. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون به. نحن ما نعرف الا الذي ايش انزل علينا، اما انزل على غير نبي غير موسى ما نعرفه، جيب لنا شيء من اللي نزل على موسى، اسمع ربنا ايش قال لهم. نعم. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون قتلتم الانبياء الذين ارسلهم الله اليكم، أنتم قتلة الأنبياء. واضح. طبعا هذا الكلام وهذا التشبيه شيخ الإسلام يشبه من بمن؟ يشبه أشاعرة زمانه شيخ الإسلام، يشبه أشاعرة زمانه القرن الثامن الهجري بمن؟ باليهود. احنا شنو نقول عن أشاعرة اليوم؟ لأن والله يا عبد الله إذا كانوا أشاعرة زمان شيخ الإسلام هكذا فأشاعرة زماننا أكثر قبحا والله، وأشد جرأة وأقل حياء وأقل علما وفضلا وعملا يا عبد الله. فماذا نقول عن أشاعرة؟ ما خللنا شيء شيخ الإسلام، اللي بزمان شبههم بمن؟ لأنه ما يقبلون أشاعرة يقولون احنا وراء ابو الحسن الاشعري، نجيب لهم ابو الحسن الاشعري يقول لا لا هذه المساله ليه، اذا انت وراء ابو الحسن الاشعري فهذا ابو الحسن الاشعري قد رجع، ارجع. ما يرجع يا عبد الله. نعم. وهذا هم الى الان اخ والله البدع وغير ما تركوا شيئا، خاص أشاعرة اليوم نسال الله العافيه. مثل ما قلنا ليه وش الميزان؟ كل أشاعرة زمان شيخ الاسلام ولا واحد منهم قال الأشاعرة هم الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة، ما في. نعم. كلهم يقولون الأشاعرة إن شاء الله، استنى خلص الفقرة. ها. من أشاعرة اليوم وش يقولون؟ الأشاعرة هم، بس تحفظ هذه تعرف الفرق بين أشاعرة ذاك الوقت وأشاعرة هم ومن. ها. هذا لك يقولون الأشاعرة من الفرقة الناجية، من الطائفة المنصورة، من الجماعة، من أهل السنة والجماعة. اليوم والله قاطبة يقولون الأشاعرة هم، من تبعض، فلما تقول حق الأولين بعد من معكم يقولون معنا بعض المعتزلة ومعنا بعض أهل الحديث، دخلونا معهم، دخلوا أهل الحديث والحنابلة معهم ودخلوا بعض المعتزلة معهم، إذن ثلاثة هم السنة والجماعة والطائفة المنصورة ثلاثة في ذلك الزمان. اليوم يقول لك لا الأشاعرة، وهذا المؤتمر الأخير صار في الشيشان كله وش يقول؟ كله يقرر أن الدنيا كلها أشعرية وأن الحق هي الأشعرية وليس ثم حق وراء الأشعرية. طيب الأشعري جاء في القرن في القرن كم؟ الرابع الهجري. اللي قبل الرابع الهجري هو ما في حق؟ نعم. فماذا نقول نحن عن أشاعرة زماننا إذا كان شيخ الإسلام هكذا يتبرم من أشاعرة زمانه رحمة الله عليه؟ نعم اقرأ يا شيخ. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ الله أكبر. فإن نعم. اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. قال الله لهم فلما تقتلون الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم؟ نعم. يقول لأن أولئك الأنبياء جاءوا بما أنزل الله على من؟ على اليهود. يلا إذا نمشوا وراء الأنبياء. لا راحوا قتلوا إيش الأنبياء. نعم. ويقول سبحانه لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعونه. نعم. ولا ما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. واضح التشبيه. نعم شيخ نقف عشان الصلاة. نقف يلا. يقول نقف الشيخ الآن بيجيب كلام من؟ الجويني يا عبد الإمام إمام الحرمين رحمة الله عليه. نعم.